وعنوانا للمعنى ومرآة للمعنى. يعني بعبارة أخرى، أنا لما أريد معنى من المعاني، الآن أريد كتاب مثل منك، كتاب كفاية الأصول، أريد أقول لك على أنه ائتني بكتاب كفاية الأصول. هذا المعنى وهو كفاية الأصول، كتاب كفاية الأصول، إذا عرفته كيف أبين هذا المعنى في قلبي؟ أبين أن هذا المعنى ثابت في قلبي، أن كتاب الكفاية أريده. الطريق كيف؟ هناك طريق صعب وهناك طريق سهل. الطريق الصعب بأن مثلا نفس المعنى، نفس كفاية الأصول الذي أؤشر عليه، أؤشر عليه مثلا، أؤشر عليه على كتاب كفاية الأصول وأقول ائتني، ائتني وأؤشر على نفس الكتاب إذا كان موجود. أو إذا كان موجود عندي أقول لك ائتني بنظيره وأشر عليه. فهذا أرسل للمعنى ماذا؟ بنفسه. نفس المعنى ماذا؟ فماذا هذا طرف بنفسه أو قريب من طرحه بنفسه؟ كأن هذا قريب منه. مثلا طرح المعنى بنفسه بعض الأحيان هو أصعب، يعني يتعثر. هذا طريق الصعب. وهناك طريقة أسهل من ذلك، وهو أن لا أطرح المعنى بنفسه، وإنما أطرحه بوجهه، بمرآته الحاكية عنه. وما هو الوجه للمعنى؟ وجه المعنى ما هو؟ عنوان المعنى ما هو؟ مرآة المعنى ما هو؟ اللفظ، الألفاظ يا أخي هي نظير المرآة كالوجه، بل كالآلة، كالعنوان بالنسبة للمعنون. فمن طرح لفظة كتاب كأنما أتى بمعنى الكتاب في الحقيقة. هكذا نشعر احنا بعض مرات ماذا ولذلك أتوا بعض الألفاظ الذي يستقبح التكلم بيها أو مو مناسب التكلم بيها. مثلا أقول أجلكم الله الحذاء كان أنا الذي لابسه. ليش أقول أجلكم الله؟ أقول حذاء، كلمة حذاء شنشبيه، حذاء شنشبيه ليش؟ كأنما لما أطرح كلمة حذاء كأنما المعنى الحذاء هو ذات الحذاء، كأنما هاك أحضرته أمامه لشدة ماذا؟ الاتصال الموجود بين اللفظ وبين ماذا؟ المعنى. فكأن من طرح اللفظ كأنه قد طرح ماذا؟ المعنى. ولذا ندل على أنه قبح المعاني يسري، أو حسن المعاني يسري، سبب الألفاظ، سبب السراية هو حقه. أنه ماذا؟ الألفاظ وجه وعنوان ومرآة للمعنى، فكأن من طرحها فقد طرح المعنى. الاستعمال هو هذا، الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ وجه للمعنى. فبدل أن أتكلم وأطرح نفس المعنى، أطرح المعنى بوجهه الدال عليه، بوجهه بعنوانه وهو اللفظ. فجعل اللفظ وجها للمعنى، متى ما الإنسان جعل اللفظ دال على المعنى، وجه للمعنى، يري المعنى، هذا يقال له ماذا؟ استعمال. وطبيعي أقول شيء دائما، وجه الشيء يلحق بالنظر الآلي بحيث يكون الملحوظ هو هكذا ذلك الشيء لا الوجه. في باب المرآة هكذا، إذا الإنسان يرى نفسه سلام بالمرآة، إذا المرآة موجودة أمامي، في الحقيقة أن المرآة ما ألاحظها، وإنما ألحظ ماذا؟ صورة، صورة. فدائما الملحوظ يصير بالمرآة ولا نفس المرآة.

وألاحظ أنا الآن المرآة وخرجت صورتي في جميع المرآة من جميع جوانبها بحيث لم يبقى مكان ولا صغير في المرآة من دون صورتي. هل يمكن في نفس الآن أن صورة شخص آخر تخرج أين في نفس المرآة؟ لا، لأنه هكذا شغلت هذه المرآة شغلت بتمامها بهذه الصورة، فلم يبقى فيها مجال لأن تنعكس ماذا فيها صورة ثانية. موردنا هم من القديم اللفظ مع جعله بتمامه مرآة للمعنى لم يبقى لفظا، حتى حينئذ استعمله في نفس الآن في المعنى الثاني. بل بعدين يقول الآخر اللهم إلا إذا كان المتكلم أحول العينين فإنه يمكن حينئذ أن يرى الشيء الواحد اثنين، فاللفظ الواحد يراه لفظين فيستعمله مرة في الذهب ومرة يستعمله في من في الفضة، لكنه إذا كان إنسان صحيح العينين الذي يرى الشيء الواحد واحد هذا اللفظ واحد، فمع جعل هذا اللفظ الواحد هذا كله تكرار ترى بعد نقطة جديد ما أبين، فمع جعل هذا اللفظ الواحد استعملته في المعنى استعملته في الذهب، يعني ماذا استعملته في الذهب؟ يعني جعلته وجها في الذهب، يعني الملحوظ هنا إذن يعني في الحقيقة الذهب واللفظ العنسي هذا ليس بمنصور صار ثانيا في المعنى مع ثنائه في المعنى لم يبقى شيء لم يبقى لفظ حتى حينئذ في نفس الآن يستعمل في من ويجعل وجه علما بريء للمعنى. خاف من الذهب وخاف من الفضة وحيث عند عين هنا عند عين لم تبقى على الذهب ولم تبقى على الفضة، فبعد أستطيع أن أعبر العين على الذرات الاثنين ليش بيان الملاجة؟ يعني أنا عندي عين وعندي عين بس أنت مقصودك ما لا عين إما ذهب إما فضة واحد من هذين، مو مقصود في المعاني السنة المخاطب يفهم أنه هذا أو هذا هذا أو مو مو ما يفهم الو لأنه يفهم من هذا المعنى أنه هذا اللفظ يصلح أن يراد به لا لا مو ينطبق على الاثنين، لا يصلح أن يراد به هذا فقط ويصلح أن يراد هو لازم الاشتراك وهكذا ويصلح أن يراد به هذا فقط، بما أن الصلاحية موجودة لإرادة كل من المعنيين منفردا لذلك السامع يكون مرددا، لا لأجل احتمال أنه قد استعمله في آن واحد في كلا المعنيين. لذلك يقول قدس سره الثاني عشر أنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، طبيعي جملة الآن هذا المقصود على سبيل الانفراد والاستقلال، والاستقلال حط التفسير على الانفراد، يعني شنو على سبيل الانفراد والاستقلال والتفسير بأن يراد من اللفظ كل واحد من من المعنيين كما إذا لم يستعمل إلا فيه، يعني إلا في كل واحد شلون إذا استعملت في هذا المعنى وحده أجعل اللفظ بتمامه مرآة وجهة عنوانا للمعنى، لو كنت استعمله في احدهما ما بيصير. الان ما تم نقول هل يجوز استعماله في الاثنين؟ يعني بهذا الشكل، يعني اجعل هذا اللفظ في آن واحد بتمامه وجها لذلك المعنى وفي نفس الآن بتمامه. هذا اللي بيقولنا ما يمكن، اذا واحد انتقل الى المقصود ما يمكن بعد، اذا صار بتمامه مرآة لذات بعد لم يبقى لفظا حتى حينئذ يجعل بتمامه في نفس الآن مرآة لذلك المعنى. لذلك يقول قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من واحد على سبيل الانفراد والاستقلال بأن يراد منه كل واحد يعني من المعنيين كما إذا لم يستعمل إلا فيه، يعني إلا في ذلك المعنى الواحد إلا في كل. قد اختلفوا على أقوال أظهرها عدم جواز، وقلنا أقوال واحد منهم لصاحب المعالم واحد منهم ثلاثة اليوم يجري إن شاء الله، بس الآن نبين ماذا قال صاحب الكتاب أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر لا يجوز. عقلان يعني صحيح عقلان استعمال لفظ يؤثر المعنى واحد، وبيانه بيان عدم الجواز ان يقال، وبيانه ان حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، لو كان مجرد الاستعمال مجرد جعل اللفظ علامة للمعنى بما يمكن ان يكون الشيء الواحد علامة على عدة امور. فيمكن حينئذ من يفسر الاستعمال بالعلامية يمكن دليل، يمكن على مسته استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، يعني مثلا علامة على أمور إرادة أمور متعددة. بل بدل الاستعمال ماذا؟ بل جعله ليس مجرد، بل ماذا الاستعمال؟ بل جعله وجها وعنوانا له، بل الاستعمال جعله يعني جعل اللفظ وجها وعنوانا له يعني المعنى، يعني بدل ما أأتي لك بالمعنى بنفسه، ولعله لا يمكن لنا أحيانا الإنسان بالمعنى بنفسه، فأأتي لك بالوجه بوجهه بعنوانه بمرآته لفظ اللفظ حين عليه، فأجعل اللفظ وجه ماذا للمعنى، وكأنني أتيت بالمعنى نفسه حينما أتي ماذا باللفظ، بل جعل وجه عنوانا للمعنى، بل بوجه نفسه يعني بل بوجه من الوجوه نتمكن ان نقول اللفظ نفس المعنى. ولذلك نشوف على انه ماذا قلنا يسري ماذا ارتبط من المعنى الى اللفظ باعتبار ان الوجه كانما يصير اتحاد بينهما بين اللفظ وبين المعنى اتحاد شديد، فكان المعنى نفس اللفظ وقبح المعنى يسري الى اللفظ. بوجه من الوجوه نقدر نقول ماذا الاستعمال جعل اللفظ نفس المعنى كانه ملقى، كانه الملقى يعني ياهو يعني هذا المعنى ملقى حينما اطرح اللفظ. ولذا يسري إليه قبحه وحسنه، كيف يصبح من المعنى إلى اللفظ؟ إذا لم يكن المعنى بوجه من الوجوه باعتبار معنى إذا لم يكن نفس المعنى كيف يسري القبح؟ لا يمكن تفسير سريان هذا القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ إلا بأن نقول الحقيقة أنه اللفظ نفس المعنى صح. ولذا يسري إليه إلى اللفظ قبحه قبح المعنى وحسن المعنى كما نفسه. فإذا كان الاستعمال هكذا يعني الاستعمال جعل اللفظ نفس المعنى، يعني اللفظ عنوان للمعنى مرآة للمعنى وجه للمعنى، نقول ولا يكاد يمكن جعل لفظ اللفظ كذلك إلا لمعنى واحد، كذلك يعني شنو؟ وجها عنوانا إلا لمعنى واحد. ليش؟ يعني إذا أريد أن أجعل اللفظ جنة عنوان للذهب يعني صار اللفظ ماذا؟ لحاظ لحاظ ثاني في الذهب، يعني الذي ألاحظ حقيقته هو بعد ماذا؟ الذهب المعنى ألاحظ، ما ألاحظ ماذا؟ اللفظ مع عدم لحاظ. إذن كيف في نفس الآن في استعملت المعنى في الثاني؟ ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك يعني وجه إلا لمعنى واحد. ليش؟ ضرورة أن لحاظه يعني لحاظ اللفظ هكذا، هكذا يعني شنو؟ وجهان في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك، كذلك يعني شنو؟ وجهان في إرادة المعنى الآخر. ليش؟ حيث أن لحاظه كذلك يعني وجهان من المعنى لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى ثانيا فيه. واحد من يقرأ هذه العبارة يقول هذه العبارة تعطف ما أنت قلت، أنت قلت لحاظ اللفظ يكون ثاني في من؟ بالمعنى يعني بحيث يكون المعنى الفيض هو المعنى. أقول لك هنا ما تتشيقون، هنا ما تتشيقون، وليست العبارة ما فيها أنهم لحاظ المعنى هو ثاني. لا يقول بلي حيث أن لحاظه كذلك عن لحاظ اللفظ وجهان لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى ثانيا، الفاعل مع ثانيا ياهو ثانيا اللفظ، ثانيا اللفظ فيه ايش المقصود؟ هاي اللفظ فيه يعني في المعنى ثناء الوجه فيه بالوجه، لازم الوجه هي بالوجه يظهر. يا اخي قلنا المرآة هي الصورة اتباع، لازم المرآة هي اما تحت المرآة ثاني لحاظ المرآة لم يكن ثاني في المعنى، لم يكن ثاني يعني شنو؟ لم يكن ثاني يعني قلت انظر الى المرآة اشوفها جميلة هذه الصورة، ما على حظها على حظها جميلة هذه او ليست بجميلة او غير، اقول اخوش مرآة هذه جميلة من اشتريتها؟ هاي في الحقيقة في هذا الآن هي ليست مرآة. ما دمت قد لاحظتها ليست ثانية، إذن هي ليست مرآة. في هذا الآن لا تكون ماذا مرآة، وإنما نسبيها مرآة بالمسامحة. ولا الآن هي ماذا ليست مرآة. لازم المرأة يعني لحظة المرأة تكون ثاني، يعني ثاني يعني يكون المرأة حقيقة وماذا مصورة. الوجه ذي الوجه ما تنفسي سوى الوجه والمرأة والعنوان، عبارتنا شتى وحسنك واحد يا أخي، المخطوط واحد. لازم يكون الشيء وجه يعني الملحوظ حقيقة ماذا يصير؟ الملحوظ بالوجه. وأما الوجه بعد حينئذ لا يكون ملحوظا، فإذا لم يكن ملحوظا في هذا الآن إذا كيف أنت أستعمل اللفظ في نفس الآن في المعنى الثاني؟ لذلك ضرورة أن لحاظه وكذا في رد معنى في لحاظ كذا فيها، حيث أن لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى ثانيا، يعني اللفظ فيه يعني في المعنى. فناء الوجه في ذي الوجه دائما، الوجه لازمه أنه لحاظ يكون ثاني في ذي الوجه، يعني ملحوظ الوجه دائما. والعنوان في المعنون، يعني دائما المعنون هو الملحوظ، والعنوان لحاظ يكون ثاني، لحاظ ما يكون العنوان ماذا هو ملحوظ. ومعه يعني إذا كان اللفظ ثاني، لحاظ كان ثاني في المعنى ولم يبقى لفظون، فقط الملحوظ المعنى، كيف يمكن يا أخي إرادة معنى آخر معه، يعني مع المعنى الأول؟ كذلك كذلك يعني يكون اللفظ وجه له في نفس الآن في استعمال واحد هيك النقطة في نفس اللحظة، مع أن المستلزم هذا للحاظ آخر غير لحاظه، كذلك غير لحاظه يعني وجهه في هذا الحال. يا حال يعني حال وحدة الاستعمال، حال وحدة الاستعمال، حال ما صرفنا الاستعمال واحد يستلزم على أنه ألاحظ المرة الثانية هذا اللفظ لأجل الاستعمال الثاني، والمفروض حين الاستعمال الأول فنى ولم يبقى الملحوظ والمعنى بعد ما لاحظت اللفظ. فإذا الملحوظ والمعنى وما لاحظت اللفظ، كيف يمكن لحاظة لفظ ثانية حتى استعملت المعنى في آن واحد مفروض ثانية؟ نحن قصدي في هاتشي لأن التعبير موهن، ثانية نحن قصدي مرة ثانية في نفس الآن. وبالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد، لا يمكن لحاظه وجها لمعنيين، يعني لحاظ اللفظ وجه لمعنيين، يعني وجها يعني وثانيا في الاثنين، لأن مع ثنائه في الأول لا يبقى شيء حتى أجعل وجه للثاني، إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين، يعني حتى يرى الشيء الواحد اثنين حتى يرى اللفظ الواحد ما بس إلى آخره، فانقدح بذلك. طب الآن نجي يا إخوان إلى ما قاله صاحب المعالم وصاحب القوانين. صاحب المعالم رضوان الله عليه قال: أنا أقول بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد جائز وليس بمستحيل، ولكنه إذا كان اللفظ مفرد مثل كلمة عين هاي مفردة، فالاستعمال في أكثر من معنى واحد يكون مجازيا. وإذا كان اللفظ مثنى أو جمع مثل جئني بعينين وأقصد من أحد العينين الذهب ومن الثاني الفضة، أو أقول جئني بعيون جمع وأقصد من واحد الذهب من الثاني الفضة من الثالث مع الثالث، قال في حال التثني والجمع إذا قصدت أكثر من معنى واحد الاستعمال يكون حقيقي. إذن في المفرد الاستعمال يكون مجازي، في التثنية والجمع يكون الاستعمال حقيقي. لماذا يا صاحب المعاني؟ قال: أما في المفرد يكون الاستعمال مجازي، فلأن الألفاظ موضوعة للمعاني لقيد الوحدة، زائف قيد الوحدة، مثل لفظ كتاب موضوع لمن؟ للكتاب، لكن بشرط كونه واحدا. ولذلك تشوف بالوجدان من كلمة كتاب يتبادر ماذا الوحدة؟ لما أقول جئني بكتاب شو يتبادر إلى ذهنك؟ يتبادر إلى ذهنك كتاب واحد. هاي الوحدة منين؟ من سيتبادرها ماذا؟ هو أخذ هذا المعنى الموضوع له. فالألفاظ موضوعة للمعاني المقيدة بقيد الوحدة، ولذا يتبادر قيد الوحدة من الألفاظ المفردة. فإذا كان الألفاظ المفردة موضوعة للمعنى المقيد بقيد الوحدة، فإذا أردنا أن نستعمل اللفظ في أكثر من معنى واحد يلزم إلغاء قيد الوحدة، فيصير الاستعمال استعمالا قيد الوحدة راح نلغيه إذا أردنا نستعمل اللفظ في أكثر من معنى واحد، فيصير الاستعمال مجازيا لأنه استعمال في غير المعنى الموضوع له. المعنى الموضوع له ما هو؟ المعنى مع قيد واحدة. يعني اللفظ كان موضوع علما للأكثر، يعني للمعنى مع قيد الوحدة. الآن قيد الوحدة يلزم إلغائه، يعني راح يلزم استعمال اللفظ فيما في الجزء. أول كان للكل، الآن صار في الجزء. أول للأكثر مثل الآن للأقل، وهكذا أقول أول للكل كان موضوع الآن استعملته في الجزء. فاستعمال مجازي والعلاقة علاقة الكل والجزء، يعني اللفظ موضوع للكل استعملته ماذا؟ في الجزء، فيصير استعمال مجازي. هذا في المفرد. وأما في التثنية والجمع قال استعمال يجوز وعلى نحو الحقيقة. الدليل الذي ذكر هذا قال لأن التثنية والجمع في قوة تكرار المفرد، فحينما أقول جئني بعيني كأنما قلت جئني بعين وبعين، لو كنت قد صرحت هكذا، يعني قلت جئني بعين وبعين لو صرحت، أفما كان من الممكن، أفهل كان من الممكن أن أقصد من العين الأولى اللفظة الأولى الذهب ومن اللفظة الثانية الفضة؟ كان ممكن هذا ولا؟ نعم كان. وعلى نحو الحقيقة يكون الاستعمال لو كنت أصرح أقول جئني بعين و بعين، كان يمكن استعمال يصير ماذا؟ حقيقي. لو كنت هكذا أصرح فكذا يكون الاستعمال حقيقيا لو لم أصرح بهذا الشكل، وإنما جئت ما هو بحكم هذا التكرار، وما هو بمنزلة هذا التكرار، وما هو الذي بمنزلة هذا التكرار هو تثنية والجمع، فإن اللفظ المثنى أو الجمع في قوتي وبحكم تكرار المفرد. في التثنية كأنه كررناه مرتين، في الجمع كأنه كررناه ثلاث مرات. حينئذ لو كنت أصرح بهذا التكرار كان يجوز استعمال كل لفظ فيه معنى، الآن أيضا يجوز. يعني إذا أتيت بكلمة التثنية أو بكلمة الجمع فيصير الاستعمال حقيقي، لأن هذا بمنزلة ذات، والمنزل يأخذ حكما. شنو المنزل عليه؟ المنزل إيه؟ المنزل تعرف كيف المقصود شنو؟ فإذا ذاك المنزل عليه كان الاستعمال فيه حقيقي، فهذا المنزل يكون أيضا استعمال فيه حقيقي. هكذا ذكر صاحب المعاني لإثبات هذا الدعوة الثانية. فإذا اتضح لحد الآن صاحب المعاني ماذا يقول؟ الاستعمال في الأكثر جائز، لكن في المفرد يكون مجاز لإلغاء قيد الوحدة. في التثنية والجمع الاستعمال حقيقي لأن التثنية والجمع في قوة تكرار المفرد. هذا كلام صاحب المعاني. صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه قال انا ايضا رايي ان الاستعمال استعمال اللفظ المفرد في اكثر من معنى واحد انا ايضا رايي ماذا جائز، لكن من دون لزوم محذور المجازيه. يعني صاحب المعالم قال جائز على نحو المجازيه، صاحب القوانين يقول جائز بلا صاحب القوانين يقول بلا مجازي. عجيب كيف؟ قال من الخطأ أن نقول الألفاظ موضوعة للمعاني مع قيد مع قيد الوحدة، وإنما أنا قلت صاحب القوانين قال الاستعمال ماذا جائز على نحو لا اشتباه صدر هذا من حدي، صاحب القوانين لم يجوز أيضا الاستعمال في الأكثر من معنى، لم يجوز قال ليس بجائز، لكن مو استحالة عقلية يقول ليس بجائز، لكن لا لتعليل صاحب القوانين بل لتعليل آخر، قال بأن لفظ الألفاظ ليست موضوعة للمعاني بقيد الوحدة كما قال صاحب المعاني، بل الألفاظ موضوعة للمعاني حالة الوحدة. يعني شنو حالة الوحدة؟ يعني مثل أنا لما يأتيني ولد أريد أن أسميه زيد، حالة كونه واحدا تسميه ماذا بكلمة زيد، أضع له كلمة زيد من دون أن أأخذ قيد الوحدة في المعنى الموضوع له. فالمعاني حالة وحدتها توضع لها الألفاظ، لا أنها قيود في المعنى، لا أنها قيد في المعنى الموضوع له. حينئذ نقول لصاحب القوانين إذا كانت الألفاظ لم توضع للمعاني المقيدة بقيد الوحدة فلماذا استعمال اللفظ في الأكثر لا يجوز ما دام قيد الوحدة ليس بمأخوذا فيمن في المعنى الموضوع له؟ أجاب عن ذلك قال بأن الاستعمال توقيفي، يعني نحن حينما نريد أن نستعمل لابد أن نستعمل بالشكل الذي وضعه الواضع، والمفروض الواضع وضع اللفظ حالة وحدة المعنى وحالة عدم وحدة المعنى لم يضع اللفظ. إذن فالاستعمال بما أنه توقيفي فلا يجوز إلا مع وحدة المعنى، لأن الواضع وضع اللفظ حين وحدة المعنى، وإن لم يكن قيد الوحدة قيد في المعنى الموضوع له. هذا ما أفاده صاحب القوانين. الشيخ صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول أنتم إذا لم تقبلوا كلامي، كلام صاحب الكفاية شنو مشكلة؟ أنه يستحيل عقله، لأن اللفظ مع استعمال في المعنى الأول يكون ثاني في المعنى الأول، لا يبقى شيء، لا يبقى لفظ حتى يستعمل في نفس الوقت في المعنى الثاني. هذا كلام آخر يقول إذا لم تقبلوه فكلامك يا صاحب المعالم وهكذا كلامك يا صاحب القوانين لا يثبت المنع، لا يثبت عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، كلامكم ودليلكم مردود. عجيب، كلامكم مردود. يقول أما صاحب القوانين فلنتكلم معك أولا لأن الرد عليك قصير. أنت قلت الألفاظ موضوعة للمعاني حالة وحدتها. حينئذ نقول لك من دون أن يكون قيد الوحدة، الوحدة قيد في المعنى الموضوع له، نقول إذا لم تكن الوحدة قيد في المعنى الموضوع له فلماذا لا يجوز الاستعمال في الكثير؟ أي مانع عن الاستعمال في الكثير؟ تقول لي لأن الوحدة ليست موجودة. قل لك افرض ليست موجودة، بالتالي الوحدة لم تؤخذ قيد في المعنى الموضوع له، فلا يضر الاستعمال من دون وحدة. نظير لو فرض، نظير لو فرض أني حينما سميته ولدي زيد سميته بزيد كان مقمطا فسميته زيد صفته أطهل ترى. لا يجوز استعمال كلمة زيد لو فك قماطه وزال قماطه، نقول أنه ما يجوز حين هذا الاستعمال كلمة زيد. يا ليش؟ لأن كلمة زيد وضعتها لزيد حالة كونه مقمطة، الآن ليس بمقمط، إذا لا يجوز. أطهل يحتمل ذلك محتمل؟ كلا. ليش؟ لأن حالة القماط لم تأخذ قيس المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له ذات زيد. هناك كذلك المعنى الموضوع له اللفظ ذاته، اللفظ موضوع لذاته المعنى من دون قيد الوحدة. عبر ينزل الراء قيد الوحدة لكنه لم يكن قيد في المعنى الموضوع له. فلماذا لا يجوز الاستعمال في الكثير ما دام الوحدة ليست قيد في المعنى الموضوع له ولا في الوضع، ليست قيد لا في الوضع ولا في المعنى الموضوع له. وأما كلامك يا صاحب المعالم فمردود بثلاثة وجوه نذكر واحد منها هذا اليوم والاثنان غد ان شاء الله. واحد منها بسيط، نقول لصاحب المعالم يرد عليك اولا انت قلت الالفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة زائد قيد الوحدة، نقول هذا باطل لم يقم عليه دليل، بل الدليل على خلافه، بل الدليل على عكسه. لأن الألفاظ لو كانت موضوعة للمعاني بقيد الوحدة يلزم استعمالها في الكثير غلط، غلط في الكثير غلط، ولا يكون صحيح حتى على نحو المجازي، لأننا قرأنا في البلاغة الاستعمال المجازي يحتاج إلى علاقة. هنا ما هي العلاقة؟ لابد صاحب المعالم شيء جاوب، يقول علاقة الكل والجزء ما بينه، اشرحت بعد شنو تقول علاقة ما موجودة؟ نقول لا، علاقة الجزء والكل ليست موجودة. عجيب، ليش؟ يقول لأن اللفظ إذا كان موضوع للمعنى بشرط الوحدة استعماله في الأكثر، الأكثر ما هو معنى؟ يعني المعنى بشرط عدم الوحدة، بشرط لا، بشرط لا، الأكثر معنى المعنى بشرط عدم الوحدة. من المعلوم المعنى بشرط الوحدة يباين مباينة تامة، المعنى بشرط كونه واحدة يباين مباينة تامة، المعنى بشرط عدم الوحدة. فكيف حينئذ تقول بأنه علاقة كل والجزء موجود؟ لا، هاي مباينة موجودة، وما عندنا احنا احد علاقة المباينة، مباينة موجودة، علاقة كل والجزء ما موجود. فإذا لا يصح الاستعمال في أكثر من معنى في على رأيك، إذا كان قيد الوحدة معتبر في المعنى الموضوع له يلزم الاستعمال في الأكثر ليتبقى حتى على نحو المجازية. انتهى يا أخي بصورة عاجلة. ماذا أكرر؟ يقول صاحب الكفاية لو لم تأخذوا بكلامي فكلامك يا صاحب المعالم وصاحب القوانين باطل. أنت يا صاحب المعالم قلت بأن الاستعمال جائز، لكن إذا كان اللفظ مفرد فمجازي في الاستعمال في الأكثر. ليش مجازي؟ لأنه يلزم إلغاء قيد الوحدة. وإذا كان مثنى أو جمع حقيقي، لأن المثنى في قوة تكرار المفرد، وهكذا الجمع. وصاحب القرآن قال بأن الاستعانة في الأكثر في أكثر معنى واحد لا يجوز. لماذا؟ لأن الألفاظ وإن لم توضع للمعنى بقيد الوحدة لكن الألفاظ موضوعة للمعنى حالة الوحدة. فإذا أردنا أن نستعمل اللفظ في أكثر من معنى واحد لا يجوز لأن الاستعمال توقيفي، والمفروض على أن الواضع وضع المعنى اللفظ حالة وحدة المعنى. أجبنا قلنا لو لم تقبلوا كلام كفاية هكذا، لو لم تقبلوا كلامي فكلامكم باطل. أما أنت يا صاحب القوانين فلأن اللفظ تضرب موضوع المعنى حالة الوحدة، لكن هذا ليس معنى عدم جواز الاستعمال في الأكثر. لماذا ليس معنى ذلك؟ لأن المفروض على أنه اللفظ لم يوضع للمعنى بقيد الوحدة، فإذا لم يوضع للمعنى بقيد الوحدة فلا تجد مخالفة أصلا للواضع حتى لا يجوز هذا الاستعمال. نظير من وضع ولده كلمة زيت لزيت حالة كونه مقمط، كان طفل كان مقمط، طفل لم يأخذ التقمط قيد في المعنى الموضوع له، طفل كان مقمط. هذا ترى يحتمل أن يقال بأنه لا يجوز استعمال كلمة زيت إذا لم يكن زيت مقمط، لا يحتمل ذلك. وبلي أنت يا صاحب المعالم يرد عليك ثلاثة وجوه. الوجه الأول هو أنه إذا بلي لازم سلامك أن الاستعمال في الأكثر حتى مجازا لا يجوز. ليش؟ لأنه يلزم من ذلك ماذا؟ علاقة الكل والجزء ما موجب العلاقة المباينة، لأن اللفظ موضوع المعنى بقيد الوحدة والأكثر هو عبارة عن المعنى بقيد عدم الوحدة، وهناك مباينة بين بشرط لا وبشرط شيء. طبق العبارة بسرعة. يقول ولولا امتناعه، لولا امتناع الاستعمال في الأكثر من معنى واحد بالشكل الذي احنا بينا، لولا امتناع العقل يعني، لولا الامتناع العقلي فلا وجه لعدم جوازه، لعدم جواز الاستعمال عن في الأكثر كما رامه القوانين والمعالم. شلون؟ يقول فإن اعتبار الوحدة، فالآن يريد يرد صاحب المعالم، فإن اعتبار الوحدة المعنى في الموضوع له واضح المنع يا صاحب المعالم باطل. وإلا قلنا يلزم ماذا؟ أن الاستعمال في الكثير ليس بجاز حتى على نحو المجاز، غلط يصير هذا. بعدين يبين صاحب الكفاية، يبقى صاحب القوانين شلون الرد؟ وكونه أي وكون أطلع عليه من على اعتبار، فإن اعتبار وحدة المعنى واضح المعنى، فإن كون الوضع في حال وحدة المعنى هاي رد على القوانين. لأن بعض القوانين قال لا يجوز الاستعمال في الأكثر لأن الألفاظ موضوع للمعاني حالة وحدتها، والاستعمال مفروض توقيفي، وتوقيفيته يعني فإن كون الوضع في حال وحدة المعنى وإن توقيفيته هاي غائل من ترجع. ها هي العبارة لما الواحد يقرأ بناء للوضع ترجع، لكن على الضوء الشرح الذي بينته وعلى الضوء الذي موجود في القوانين فلنقول هذا بالقوانين موجود. الاستعمال توقيف، وتوقيفية العبارة مهم، وتوقيفية الاستعمال ها انت قلت الألفاظ موضوع المعاني وبقيد الوحدة، والاستعمال توقيفي هذا لا يقتضي عدم الجواز يا صاحب القوانين. يا صاحب القوانين بعدما لم تكن الوحدة قيدا لا للوضع، مفروض ليس قيد الوضع لأن الواضع لم يقل وضعت بشرط الوحدة، الوضع موجود حين الوحدة، حين عدم الوحدة لم أضع، هذا يقولون قيد صعب للوضع يعني أضعوا إذا كان وحدة موجود ولا أضعوا إذا لم تكن وحدة، لا ليس قيد للوضع ولا للموضوع له، يعني لم يقل وضعت هذا اللفظ للمعنى المقيد بقيد الوحدة، يعني قد مر قيد الوحدة ناخذ قيد في المعنى وقد مر ناخذ قيد لنفس الوضع، أضع في حالة الوحدة ولا أضع حالة عدم الوحدة. مفروض أنت لم تقل كذلك وإنما قلت الوضع حصل صدقا حالة الوحدة من دون أن يكون قيد الوحدة الوحدة قيد على أي حال. ثم لو تنزلنا كالآن صاحب القوانين بالله عيسى تركة هنشغل صاحب المعالم الريد الرد بثلاث وجوه، نقول ثم لو تنزلنا عن ذلك، تنزلنا عما تقول أنت يا صاحب القوانين يا صاحب المعالم، يعني تنزلنا عن ذلك يعني شنو؟ بالتالي تنزلنا عن ذلك. ثم لو تنزلنا عن ذلك يعني عن قيد الوحدة، احنا تكلمنا ان قيد الوحدة معتبر كما تقول يا صاحب المعاني، مو تظاهر العبارة ولا فلا وجه لتفصيله للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد، مستدلا على كونه صاحب المعاني على ان كونه بنحو الحقيقة فيهما يعني في التثنية والجمع بكونهما بمنزلة تكرار او بكونه لكونهما بمنزلتي لكونهما واقف العبارة لكونهما إذا كان يقول أحسن بكونهما يعني بسبب كونهما يعني المثنى والجمع بمنزلة تكرار اللفظ فيتدل عليهم على كون بنحو الحقيقة وبنحو المجاز فيه وبنحو المجاز فيه يعني في المفرد استدل بما هي بنحو عطف على بنحو الحقيقة يعني مستدلا على كونه بنحو المجاز فيه يعني في المفرد بكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة. فإذا ربنا نستعمل في الأسف لازم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا هي صاحب المعنى وقاعد يحكي في جزء المعنى والعلاقة ماذا كل والجزء يعني نفض موضوع للكل وطعمناه في الجزء فيكون مجازا. يقول لو تنزلنا داوجه لهذا التفصيل ليش لوضوح لوجوه ثلاثة. الوجه الأول هذا الذي بيناه اليوم لوضوح أن الألفاظ ما موضوع على إلا لنفس المعاني ما موضوع على المعاني مقيد بقيد الوحدة. قيد الوحدة ما معتبر لأنه بلا ملاحظة قيد الوحدة وإلا قلنا محظور يلزم شنو هو يصير الاستعمال في الأكثر غلط بلا وإلا لما جاز الاستعمال في الأكثر ليش لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة يعني ليس جزءا من المعنى المقيد بالوحدة بل قلنا الأكثر مباين مباينة تامة للأقل للمعنى بقيد الوحدة بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا كما لا يخفى يعني الأكثر هو المعنى بشرط عدم الوحدة وذاك الأقل الجزء شنو هو الجزء الشام المعنى بقيد الوحدة والمعنى بقيد الوحدة مع المعنى بقيد عدم الوحدة بينهما مباينة تامة ذاك بشرط شيء بشرط الوحدة هذا بشرط لا بشرط عدم الوحدة وبينهما مباينة تامة ليست علاقة الكل والجزء هذا انتهى والتثنية والجمع هذا غرق إن شاء الله بس بقى إلنا نفرد شيء أقوله صاحب الكفاية قال رضوان الله عليه ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه أنا قلت لو تنزلنا عن ذلك عن ذلك يعني شنو المقصود منه يعني عن قيد تنزل يعني شنو تنزل يعني قلنا بالتالي أن قيد الوحدة معتبر في المعنى الموضوع له سيد الثلاثة أجوبة أقول صياغة العبارة صياغة باطلة لماذا؟ لأنه إذا تنزلت وسلمت أن قيد الوحدة معتبر في من؟ في المعنى الموضوع له فما أفاده صاحب المعالم حينئذ يكون تام حينئذ يعني يلزم على أنه ماذا الاستعمال في الأكثر من معنى يعني لا معنى لهذا الرد هذا اللي قاعد أقوله بعد أن تنزلت لا معنى لأن تقول بلي قال فإذا استعمل في البلي لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة للمعاني موضوعة إلا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة أنت إذا سلمت أن قيد الوحدة معتبر لا معنى لردك الأول تقول على أنه لا يريد أولا أن الألفاظ موضوعة للمعاني لذوات المعاني من دون قيد الوحدة حتى ما في تسلمت الآن سلمت أن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة ولا معنى لأن ترد في جوابك الأول وتقول على أنه يدد أولا أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني لا للمعنى بقيد الوحدة وإلا لو موضوع المعنى بقيد الوحدة يلزم استعمال الكثير ليس لجائز أبدا أكثر منافات موجودة إلا اللهم أحدكم يفسر عن ذلك بتفسير آخر خلاف الظاهر ظاهر لو تنزلنا عن ذلك يعني تنزلنا عما قلناه وقلنا بأنه قيد الوحدة معتبر فإذا واحد إذا تفسرنا قلنا يرد المنافق إذا واحد يفسر عن ذلك بتفسير آخر فهذا التفسير يصير خلاف الظاهر بعد والحمد لله رب العالمين.